الرسالة التالية وصلت من أحد الإخوة المستمعين، يقول ابن العلا سين ميم عين ميم. أخونا رسالته مطولة بعض الشيء، يقول فيها: من المعروف أن العقد شريعة المتعاقدين، وهذا أمر مسلم به ولا جدال فيه، وأن من شروط صحة العقد أي كان هو الرضا من الطرفين المتعاقدين والشهود العيان ومحل نشأة العقد، لكن ماذا عن عقد الزواج الذي يتم عن طريق المأذون الشرعي أو القاضي بحضور طرف واحد من أطراف العقد، في حين أن هذا الطرف هو الزوج والطرف الآخر هو ولي الزوجة، حيث أنه يتم عادة الزواج بهذه الكيفية للعقد دون حضور الزوجة الطرف الثاني الأصلي وصاحبة الشأن، بالرغم من أن الزوجة لم يؤخذ رأيها وقت تقديم الزوج لطلب يدها، وهذه عادة يسير عليها أهالي مدينة كذا، يذكرها شيخ عبد العزيز، بعدم أخذ رأي الفتاة أو التي ترغب في الزواج عندما يتقدم لها أحد، ولو حتى ولو فرض أن هذا المتقدم قريب لها، ويستمر على هذا الأسلوب شيخ عبد العزيز ليخلص أن المخطوبة لا يؤخذ رأيها وعند كتابة العقد لا تكون حاضرة، ويسأل عنه الحكم. العقود أنواع، فعقد النكاح له شأن، وعقد البيع والإجارة ونحوهما له شأن آخر. طيب، فعقد البيع يستحب فيه الإشهاد، لأن يعني الله قال: وأشهدوا إذا تبايعتم. فإذا تبايع وأشهد شاهدين فهذا هو الأفضل وهذا هو السنة، وإن كان دينا شرع مع ذلك الكتابة، يكتب العقد بينهما، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالسنة الكتابة مع الإشهاد، أما إذا كانت تجارة حاضرة كفى الإشهاد، فإن تبايع من دون إشهاد صح البيع وفاتتهم السنة، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صحة البيع ولو من دون إشهاد، وإنما هو مستحب. أما عقد النكاح فله شأن آخر، فلا بد من رضا المرأة إذا كانت ثيبا فتزوجت، أو بكرا على الصحيح من أقوال العلماء، ولا بد مع هذا من الشاهدين يحضران العقد بحضرة الزوج والولي. أما المرأة فلا يشترط حضورها ولا لازم لحضورها، ما دامت راضية بالعقد فلا يحتاج إلى حضورها، وإنما المطلوب أربعة: الزوج والولي والشاهدان، هؤلاء هم اللي يحضرون العقد أربعة. نعم، الزوج والولي والشاهدان، فإذا حضر الشاهدان كفى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فالمقصود أنه يزوج المأذون الزوجة من جهة الولي بحضرة الشاهدين، فيقول: ولي زوجتك، نعم، ابنتي أو أختي أو ابنة أخي، على حسب حال المنكوحة. نعم، ويقول الزوج: قبلت هذا الزواج، والشاهدان يسمعان. هذا إذا كانت راضية الزوجة بالشاهدين يشهدان برضاها، أو المأذون قد حضرت عنده وعرف رضاها، أو أبوها أخبر بذلك وهو مما يوثق به ويطمئن إليه، كفى ذلك. أما ما يتعلق بالبكر فيها خلاف مثل ما تقدم، لكن الصحيح أنه لا بد من رضاها، وليس لأبيها أن يزوجها بغير رضاها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صمعتها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. طيب، فلا بد من إذنهما جميعا، الثيب والبكر. ولو كان الولي هو الأب على الصحيح من قولي العلماء، وقال بعض أهل العلم إن لأبيها خاصة أو يزوجها بغير إذنها لأنه أعلم بمصالحها، لما جاء في بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم: واليتيمة تستأمر. قالوا: مفهومها أن غير اليتيمة لا تستأمر، والصواب أن هذا لا مفهوم له، وأن الاستئذان لليتيمة وغير اليتيمة، ولكن نص النبي على اليتيمة لشدة الحاجة إلى استئذانها، وإلا فالجميع يستأذن، جميع النساء يستأذن، البكر والثيب اليتيمة وغير اليتيمة، طيب كل يستأمر، هذا هو الصواب. وإذا زوجها أبوها بغير إذنها وهي بكر وأجازه الحاكم الشرعي مضى، لأن الحاكم حكمه يرفع الخلاف، فإذا أجازه بعض الحكام من القضاة أخذا بقول من قال إن البكر لا يستأذنها أبوها وأنه أعلم بمصالحها، فهذا قول معروف لأهل العلم، وإذا أجازه الحاكم وأمضاه الحاكم ارتفع الخلاف. ولكن لا يجوز لأبيها أن يتساهل في هذا ولا أن يتعلق بعض الخلاف في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حكم في الموضوع، وهو المشرع عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يجب على الأمة أن تأخذ بقوله وتستقيم على شرعه عليه الصلاة والسلام. ولأن الأب لا يؤمن قد يتساهل في هذا، إما لكونه ابن أخيه أو لأنه أعطاه مالا كثيرا أو لغير هذا من الأسباب، فلا يبالي بالبنت ولا يرحمها ولا يعطف عليها ولا يبالي برضاها وعدمه، فلهذا جاء الشرع بالاستئذان مطلقا، ولو كان أباها ولو كانت بكرا لا بد من الاستئذان على الصحيح دافعا للمضرة عن البنت وحرصا على سلامة مطلوبها، ولأن الزوج له شأن عظيم فلا بد من رضاها به. نعم. بارك الله فيكم. تتفضلون بإعادة صيغة العقد حتى تبتعد الشبهة عن أخينا لو تكرمت؟ نعم، العقد يحضره أربعة. طيب. الولي وهو أبوها. نعم. إن كان موجودا. نعم. أو وكيله إن كان غائبا، فإن كان مفقودا فابنها إن كان لها ابن كبير مرشد، فإن كانت ليس لها ابن ولا أب أخوها. نعم. الشقيق ثم أخوها لأب. نعم. ثم أقرب العصبة. طيب. هكذا يتولى العقد، أقربهم. نعم. وأولاهم الأب إن كان موجودا، ثم الجد إن كان موجودا بعد الأب بأنفسهما أو بوكيلهما. طيب. فإن عدم الأب والجد مطلقا صارت إلى الإبن ثم ابن الإبن، فإن لم يوجد ابن ولا ابن ابن لأنها بنت صغيرة ما لها أولاد زوجها أخوها الشقيق، كان لها أخ شقيق، فإن عدم فأخوها لأب، فإن عدم فابن أخيها الشقيق، فإن عدم فابن أخيها لأب، وهكذا. طيب. الأقرب فالأقرب. طيب. وليس لهم جبرها على أحد، بل لا بد من رضاها. إلا إذا كانت صغيرة دون التسع فلأبيها ينظر في مصلحة خاصة، للأب خاصة ينظر في مصلحتها إذا كانت دون التسع، ولا تحتاج إلى إذن في هذه الحالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة من أبيها بغير إذنها لأنها كانت صغيرة دون التسع، تزوجها وبها بنت سبع أو ست سنين رضي الله عنها. أما إذا بلغت تسعا نعم. فإنها لا تزوج إلا بإذنها من أبيها وغير أبيها. نعم. بارك الله فيكم. ويحضره أربعة كما تقدم. أيوة. الأب، الولي مطلقا، الزوج، الشاهدان، هؤلاء الأربعة يحضرون النكاح. نعم. الولي سواء كان أبا أو غيره، الزوج، الشاهدان. أما المرأة لا يفترض حضورها. لا يفترض حضورها. نعم. وهل تشترط الوكالة بالنسبة للمرأة؟ يشترط؟ لا، ما يحتاج وكالة. لا يحتاج. متى شهد الشاهد برضاها كفى. بارك الله فيكم. إذن المهم في الموضوع أن يؤخذ رأيها. نعم. وهذا ما يركز عليه أخونا في رسالته. لا بد من هذا. نعم. جزاكم ولو كانت بكران على الصحيح. بارك إلا أن تكون دون التسع فلأبيها خاصة أن ينظر في مصلحتها ويزوجها بمن يراه أهلا لذلك لوجه المصلحة لا للطمع، بل للمصلحة للبنت نفسها. نعم.